سيداتي وسادتي، مرة أخرى نلتقي معكم في دار سينما قصر النيل، حيث نذيع الحفل الساهر الذي تحييه الليلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. هذه الوصلة الغنائية التي ستقدمها الآن هي الوصلة الأخيرة، وسنستمع فيها إلى أغنية أروح لمين. قدمت لنا كوكب الشرق أم كلثوم أغنيتين حتى الآن، وقد استمعنا في هذه الأغنيات إلى فنها الرفيع وهي تؤدي وهي تغني، فيتجاوب معها الآلاف داخل الحفل والملايين في كل مكان من الذين يستمعون إليها وإلى فنها، وهي تردد هذا الغناء وهي تشدو بصوت عذب، وهي تردد المعاني الجميلة وينساب اللحن معها جميلا معبرا حنونا، وهي تنفعل مع كلمات الأغنية، تحس بها وبمعانيها وتوفيها حقها من الأداء الرفيع. هذا سيداتي وسادتي هو فن أم كلثوم، هذا هو الفن الصادق، الفن الحبيب الذي يعرف طريقه جيدا إلى كل قلب وإلى كل نفس. كلمات الأغنية عبارة عن خبرات وتجارب، ألحانها تعبر عن كل معنى فيها وعن كل جملة تحتويها. أما الأداء الذي تقدمه أم كلثوم والذي لا يمكن أن تقدمه إلا أم كلثوم، فهو تتويج لهذا الفن كله، هو ذروة له. نستمع إلى كلمات الأغنية وقد عاشتها أم كلثوم وتعيشها، تعطيها الروح وتمنحها الحياة، ويأتي معها اللحن فيكمل القصة من بدايتها إلى نهايتها، يكملها كوحدة واحدة، كحلقة في سلسلة ضخمة تصل إلى قمة العلا في الفن وفي الغناء. أيها السادة، تتطلع الأنظار في هذه اللحظات إلى ستار المسرح الذي تظهر من خلفه بعد قليل أم كلثوم عندما يرفع هذا الستار، وقد اتخذ الجميع أماكنهم وتطلعت أنظارهم ناحية هذا الستار الذي ينفرج وتظهر من خلفه أم كلثوم، وتظهر بظهورها الألحان الجميلة والأداء الرفيع الذي طالما اشتاقوا لي وحرصوا على أن يتابعوه هم وإخوة لهم في كل مكان. بعضهم يزور القاهرة ويأتي خصيصا إلى هذا الحفل، والبعض الآخر يقيم هنا في الإقليم الجنوبي أو في بعض الأماكن. رفع الستار الآن، thank you. شغل قلبي وبعد حبي شغل حبك واليوم ببعدك ببعدك بيكون سنين. لو عنك حبك واليوم ببعدك بيكون سنين. لو عنك حبك واليوم ببعدك ببعدك بيكون سنين. نحيرقم أسايا وأقول يا مين ومن حيسمع ندايا ندايا أروح لمين أروح لمين وأقول يا مين ومين حيسمع النداية أروح لمين أروح وهكذا سيداتي وسادتي غنت أم كلثوم فأطربت وأبدعت وتجاوب معها الجميع في كل مكان، وهم يستمعون إليها وهي تردد هذه الكلمات العذبة وهذا اللحن الجميل الذي استمعتم معنا إليه. سيداتي وسادتي، لا أشك في أنكم قد سعدتم بسهرة طيبة ممتعة مع أم كلثوم في هذه الحفلة الساهرة التي تختتم بها هذا الموسم، ولنا لقاء مع أم كلثوم إن شاء الله في كل مناسبة جميلة نحتفل بها وفي كل حفل ساهر نود جميعا أن نستمع إليه وأن نسعد به. سيداتي وسادتي، كل سنة وانتم طيبين، ونرجو لكم عيدا موفقا سعيدا بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير. الآن نعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.